وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإنا لنحمد الله تبارك وتعالى به على ما من علينا من هذا الدرس الطيب المبارك، درس التفسير الذي انشغلنا به والحمد لله رب العالمين منذ سنين، وختمنا القرآن تفسيرا مرتين، وها نحن نبدأ في تفسير القرآن الكريم للمرة الثالثة في هذه الليلة المباركة، ليلة الأحد من يوم السبت 15 من شهر شوال من العام 28 بعد 124 من الهجرة، والموافق 27 من الشهر العاشر من العام 7 بعد 1002 من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام. في هذه الليلة المباركة الطيبة المذكورة في تفسير القرآن الكريم، وأول القرآن ترتيبا كما هو في المصحف العثماني سورة الفاتحة، فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاضعا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، للإنسان قوتان: قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية، ولا تتم سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة إلا باستكمال هاتين القوتين: العلمية النظرية والعملية الإرادية. والقوة العلمية النظرية تستكمل بمعرفة النفس بفاطرها وبارئها وخالقها، وبمعرفة أسمائه وصفاته، وبمعرفة الطريق. تستكمل بقيام النفس بحق الله عز وجل عليها إحسانا وإتقانا وإخلاصا، ورؤية النفس أن ما تقدمه لله تبارك وتعالى دون ما يجب لله عليها، وأن النفس بحاجة دائما إلى ربها سبحانه وتعالى ليثبتها على الطريق الموصلة إليه. فباستكمال هاتين القوتين تتم سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وقد تضمنت سورة الفاتحة كل هذا بإيجاز وإجمال. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تعريف للنفس بفاطرها وبارئها وخالقها بأسمائه وصفاته، وإياك نعبد، تعريف للنفس بحق الله تبارك وتعالى عليها، اهدنا الصراط المستقيم، تعريف للنفس بالطريق الموصلة إلى الله عز وجل، وأن النفس في فقر دائم إلى الله تبارك وتعالى ليهديها الطريق الموصلة إليه ويثبتها عليه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تعريف للنفس بآفات الطريق التي يجب أن تحذرها وهي في سيرها إلى الله تبارك وتعالى. كما أن هذه السورة، سورة الفاتحة، قد تضمنت التوحيد بأنواعه الثلاثة، كما تضمنت الإيمان بالنبوة والرسالة، كما تضمنت الإيمان بالمبدأ والمعاد، كما تضمنت التحذير من أهل البدع والضلال على كثرة طرقهم ومللهم. أما التوحيد فتوحيد الربوبية داخل في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وأما توحيد الألوهية فداخل في قوله تعالى إياك نعبد، وأما توحيد الأسماء والصفات فداخل في ما اشتملت عليه السورة الكريمة من الأسماء الحسنى وصفات العلى: الله، الرب، الرحمن، الرحيم، مالك. فداخل في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، حيث إن الهداية إنما تتم أصلا وأساسا على يد الرسل والأنبياء، كما قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولهذه السورة الكريمة أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، فهذه السورة تسمى الفاتحة وأم الكتاب والسبع المثاني والكافية والشافية والرقية والأساس. وقد وصل بعضهم أسماءها إلى نيف وعشرين اسما. عدد كلماتها 25 كلمة، وعدد حروفها 113 حرفا. ومعنى ذلك أن من قرأ سورة الفاتحة مرة واحدة أعطي عليها بفضل الله عز وجل 1130 حسنة على المرة الواحدة. سورة الفاتحة إذا قرأتها من الله عليك بقراءتها 1130 حسنة. فانظر كم مرة تقرأ الفاتحة في اليوم الواحد في الصلوات المفروضة، ويتضاعف هذا العدد لو أنك حافظت على السنن الرواتب القبلية والبعدية، ويتضاعف أضعافا كثيرة لو أنك صليت الضحى وقيام الليل، ويتضاعف هذا الأجر والثواب لو أنك اتخذت لنفسك وردا من القرآن. واستكثروا من حفظ القرآن، فإنما تتحدد منازل الناس ودرجاتهم في الجنة على قدر ما في صدورهم من القرآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذه السورة فضلها عظيم، هذه السورة سورة الفاتحة فضلها عظيم. ففي الحديث عن أبي سعيد بن المعلى قال: قلت يا رسول الله كنت في الصلاة، قال: ألم إجابة المصلي له إذا دعاه واجبة؟ إذا دعا الرسول أحدا من أصحابه وهو يصلي يترك الصلاة ويجيبه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن الكريم. قال: قبل أن تخرج من المسجد. قال: وأخذ بيدي نحو الباب، فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله لقد قلت لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن الكريم. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا الفاتحة، أطلق الصلاة على الفاتحة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما قال عليه الصلاة والسلام، فأطلق الصلاة وأراد القراءة، كما أطلق القراءة وأراد الصلاة في قوله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فالمراد بالقراءة هنا الصلاة، فأطلق الصلاة على القراءة وأطلق القراءة على الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، أو قال: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وفي الحديث أيضا أنه بين جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوتا فوقه، فرفع جبريل بصره ثم قال: هذا ملك، هذا باب من السماء فتح لم يفتح قبل هذا اليوم، وهذا ملك نزل لم ينزل قبل هذا اليوم. فقال الملك: يا محمد أبشر بنورين قد أوتيتهما، إنها رقية وشفاء. كما في الحديث عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا في سفر فمررنا على قوم فلم يضيفونا، فأتتنا امرأة منهم فقالت: إن سيدنا سليم، تعني مريض، كانوا يطلقون السلام والعافية على المريض من باب التفاؤل إن سيدنا سليم قد لدغ، يعني عقرب لدغته، فهل منكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظن أنه يحسن الرقية، فرقاه فشفي كأنما نشط من عقال، فجعل لنا 30 شاة وسقانا لبنا. فقلنا للرجل الذي رقاه ماذا قرأت عليه؟ قال الحمد لله رب العالمين. فقلنا لا تحدثوا في هذه الشيات شيئا حتى تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان رجناهم ادونا الغنم دي، الغنم دي حكمها ايه، حلال ولا حرام؟ خلوها زي ما هي لما نسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال وما يدريك انها رقية، انت قرأت على الفاتحة وما يدريك انها رقية، ثم قال اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، الغنم اللي انتوا خدتوها مقابل رقية حلال اضربوا لي معكم منها بسهم. فمن فضائل الفاتحة انها رقية وشفاء. قال ابن القيم رحمه الله ولقد اقمت بمكة سنين تعتريني الامراض ولا اجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بقراءة الفاتحة فأجد لذلك نفعا عظيما، وكنت أنصح به بعض الناس فكان بعضهم يبرأ بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله لكن هذه الرقية وسائر الأذكار والأدعية إنما تحتاج إلى قبول المحل لها وقوة الفاعل المؤثر. الرقية علشان تحقق النتائج وتؤتي الثمار تحتاج إلى قبول المحل لها وتحتاج إلى قوة الفاعل المؤثر. قوة الفاعل المؤثر هو الراقي، أن يكون الراقي شديد التوكل على الله، حسن الظن بالله عز وجل، متعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون المريض عند حسن ظن بالله وتفاؤل بأن الله سيجعل له في هذه الرقية الشفاء. فإذا كان المحل صالحا للقبول وكان الفاعل قويا مؤثرا برئ المريض بإذن الله عز وجل. فهذا ما جاء في أسماء هذه السورة وفضلها. وقد جرت عادة المفسرين بتقديم الكلام على الاستعاذة قبل تفسير سورة الفاتحة، وذلك أنهم من آداب القراءة أن يستعيذ القارئ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فنقول الاستعاذة لها أركان، الاستعاذة لها أركان، المستعيذ والمستعاذ به والمستعاذ منه ولما شرعت الاستعاذة، هذه أركان الاستعاذة، المستعيذ والمستعاذ به والمستعاذ منه ولما شرعت الاستعاذة. الاستعاذة معناها الامتناع والالتجاء والالتصاق، فكأن المستعيذ حين يقول أعوذ بالله يقول أعتصم بالله وألجأ إلى الله وأمتنع برحمة الله تبارك وتعالى من أن يصيبني كذا وكذا وكذا أو أن يضرني كذا وكذا وكذا. وهذه الاستعاذة لا تنفع إلا بمعرفتين، معرفة المستعيذ ربه ومعرفته نفسه. الاستعاذة بالله لا تنفع إلا بمعرفتين: الأولى معرفة المستعيذ ربه ومعرفته نفسه، أن يعرف المستعيذ ربه بالقدرة ويعرف نفسه بالعجز، أن يعرف ربه بالقوة وأن يعرف نفسه بالضعف، أن يعرف ربه بالغنى وأن يعرف نفسه بالفقر، أن يعرف نفسه بالقدرة على جلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار الدينية والدنيوية، وأن يعرف نفسه بالعجز عن دفع المضار وجلب المنافع. فإذا تحققت هذه المعارف وآتت الاستعاذة أكلها. أما الركن الأول من أركان الاستعاذة وهو المستعيذ، فالمستعيذ ليس شخصا بذاته. المستعيذ ليس صالحين، فإنه لا أحد يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إنما يملك ذلك من؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الملائكة تستعيذ بالله عز وجل، الأنبياء يستعيذون بالله عز وجل، والأولياء الصالحون يستعيذون بالله عز وجل. فالمستعيذ ليس شخصا بذاته، وإنما كل من استعاذ بالله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح. والمستعاذ به هو الله تبارك وتعالى، المستعاذ به هو الله تبارك وتعالى. وإنما خصت الاستعاذة بلفظ الجلالة، قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. خصت الاستعاذة باسم الله دون غيره من الأسماء الحسنى، لأن هذا الاسم هو الأساس للأسماء الحسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لله 99 اسما. ولذلك تجيء كل الأسماء الحسنى نعوتا للفظ الجلالة، ولا يكون لفظ الجلالة نعتا لاسم من الأسماء الحسنى، إنما تقول كما قال الله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، إلى آخر ما ذكر من الأسماء الحسنى. فلفظ الجلالة الله كالأساس لسائر الأسماء. فأنت إذا قلت أعوذ بالله فكأنك قلت أعوذ بالله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، إلى آخر الأسماء. وكلما عظم الضرر وعظم الخطر الذي تستعيذ به أو تستعيذ منه بالله عز وجل، كلما احتجت إلى حصن حصين وركن ركين تأوي إليه. ولذلك حين تقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، تجد أن في الفلق تكرر المستعاذ منه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بينما في الناس المستعاذ به أو المستعاذ منه واحد: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. في سورة الفلق المستعاذ منه كثير، ومع ذلك لم يذكر الله من صفاته إلا صفة ربوبيته للفلق: قل أعوذ برب الإيه؟ قل أعوذ برب الفلق. ولما علمه أن يستعيذ به من الشيطان ذكر أسماء وإيه؟ وصفات كثيرة، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، لأن شر الشيطان إيه؟ شر الشيطان عظيم، لأن شر الشيطان عظيم وضرره خطير، فاحتجت إلى أن تكثر الثناء على الله سبحانه وتعالى عند الاستعاذة به من الشيطان الرجيم. والاستعاذة كما تكون بالله تكون باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كما تكون الاستعاذة بالله تكون باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. مريم لما تمثل لها جبريل بشرا سويا قالت إني أعوذ بمين؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا الاستعاذ، وعلمنا إذا كان الإنسان يجد ألما في بدنه أن يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله ثلاثا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. وكان يرقي الحسن والحسين ويعوذهما فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فالاستعاذة كما تكون بالله عز وجل كذلك تكون باسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. والاستعاذة بالله عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فمن استعاذ دفع ودفع الإيه؟ الضر، ولا يملك ذلك إلا الله، فكان الالتجاء إلى غير الله طلبا لجلب نفع أو دفع ضر شركا بالله عز وجل. ولذلك حكى الله تبارك وتعالى عن مؤمني الجن أنهم قالوا بعد إيمانهم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي خوفا وعنة ومشقة وحرجا. وكان العرب في الجاهلية إذا نزلوا منزلا للاستراحة كانت الجن اللي في الوادي ساعة ما يشوفوا العرب نازلين يطلعوا يجوا هربا منهم وخوف، هربا. الجن كانت بتخاف من الايه؟ من البشر. الجن كانت بتخاف من البشر. ساعة ما الجن ساكني الوادي اللي نزل فيه العرب يشوفوهم جايين يطلعوا يجروا هربانين منه. حتى كان يوم من الأيام نزل بعض المسافرين منزلا وإذا بأحدهم يقول: أعوذ بكبير هذا الوادي أن أوذى في نفسي أو أهلي أو مالي حتى أرحل. الجن كانوا طالعين هربانين وإذا به هو إيه؟ يستعيذ بهم. فقالوا: نحن نفر منهم وهم يخافون منا. فرجعوا إليهم وزادوهم إيه؟ رهقا. المستعيذ ليس شخصا معينا، وإنما كل من استعاذ بالله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح، والمستعاذ به هو الله تبارك وتعالى. والمستعاذ منه هو مين؟ الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان. الشيطان سمي شيطانا من شطن إذا بعد، يقال شطنت الدار إذا بعدت. وسمي الشيطان شيطانا لأنه بعد بفسقه وتمرده عن طبيعة بني جنسه. شطن أي بعد بفسقه وتمرده على ربه عن طبيعة جنسه. وكل من شطن أي بعد عن طبيعة بني جنسه فهو شيطان. ومعنى كده إن لفظ الشيطان يطلق بقى على كل إيه؟ من خالف طبيعة بني جنس من الإنس ومن الإيه؟ ومن الجن حتى الدواب. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا إيه؟ شياطين الإنس والجن. بل الجن منهم شياطين والإنس منهم إيه؟ شياطين. حتى إن عمر بن الخطاب مرات جابوا له حمار يركبه كده، فالحمار صار يجري به ويرفص ويتبختر، فقال أوف إنما جئتموني بشيطان. فالشيطان سمي شيطانا لبعده بتمرده وفسقه عن طبيعة بني جنسه. ووصف الشيطان بالرجيم، رجيم فعيل بمعنى مرجوم. سمي الشيطان أو وصف الشيطان بالرجيم لأن الله تعالى قال له فاخرج منها فإنك رجيم، أي ملعون. فالرجم يسمى إيه؟ أو اللعن يسمى رجما، اللعن والسب باللسان يسمى رجما. ولذلك قال بعض المفسرين في قول والد إبراهيم لإبراهيم لئن لم تنتهي لإيه؟ لأرجمنك، لأسبنك وإيه؟ وألعنك. فسمي اللعن إيه؟ رجما. وأحيانا بيكون رجم اللسان أشد من رجم الإيه؟ الحجارة. أحيانا بيكون رجم اللسان بالسب والشتائم أشد على الإنسان من رجمه بالإيه؟ بالحجارة. وقيل إنما وصف بكونه رجيما لأنه وأتباعه يرجمون بالشهب الثاقبة، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح وجعلناها إيه؟ رجوما للشياطين. وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. الرابع من أركان الاستعاذة، لما شرعت الاستعاذة؟ قال العلماء قراءة القرآن دواء، ووسوسة الشيطان داء. قراءة القرآن دواء، وينزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة المؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فقراءة القرآن دواء، ووسوسة الشيطان داء. ومعلوم أنه حتى تنتفع بالدواء لا بد أن تحمي نفسك من الإيه؟ من الداء. لابد أن تحمي نفسك من الداء حتى تنتفع بالإيه؟ بالدواء. ولذلك لماذا لا ينتفع كثير من القراء بما يقرؤون من القرآن؟ بياخدوا الدواء، بيقرأ بياخدوا الدواء بس ما بينتفعش. ليه؟ لأنه لم يقطع أصل الداء، لم يقطع إيه؟ أصل الداء. بتفتح المصحف وتقرأ وبالك مشغول، بتلاقي نفسك عديت صفحة صفحتين، تيجي تفتكر كده قريت فيهم ايه؟ ما تفتكرش. يبقى انت بتقرأ بس بلسانك وقلبك مش في ذلك لذكرى لمن كان له ايه؟ قلب، اي قلب حي، كما قال في ياسين لينذر من كان حيا، قلب حي لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. تستمع وقلبك حاضر وذهنك صافي وانت مع القرآن. فلما كانت قراءة القرآن دواء ووسوسة الشيطان داء، وكان من المعلوم أنه لابد للانتفاع بالدواء من أن تقطع مادة الداء، أمر الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة، وكأنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني ودنياي وأن يشغل قلبي ويقطع فهمي عما أردت من كتاب الله تبارك وتعالى. وقالوا إن القرآن الكريم يحيي القلوب كما أن الماء يحيي الإيه؟ الأرض الميت. القرآن الكريم يحيي مادة حياة القلب كما أن المطر مادة حياة الإيه؟ الأرض وإنباتها. قالوا والشيطان خلق من ايه؟ من نار، والنار بتطفي الايه؟ الميه، النار بتطفي الميه. فعلشان نار الشيطان ما تطفئش حلاوة الماء الذي وقع في قلبك القرآن، أمرت أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم علشان ما يفسدش عليك ما دخل قلبك من معاني القرآن الكريم. وقالوا إن من المعلوم أن الملائكة تتنزل عند قراءة القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا بالسواك، يعني صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسواك، وقال: إن العبد إذا قام يصلي قام وراءه ملك فلا يزال يستمع إليه ويدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فلا تخرج آية من فيه إلا كانت في جوف الملك. يبقى إذن الملائكة بتنزل على قارئ الايه؟ القرآن. ومعلوم ان الشيطان عدو الايه؟ الملائكة. والملائكة ما بتجتمعش هي والشياطين في ايه؟ في مكان واحد. الملائكة ما بتجتمعش هي والشياطين في مكان واحد. فقالوا: امر القارئ ان يستعيذ بالله قبل القراءة علشان ربنا يطرد الايه؟ الشياطين، عشان تنزل الايه؟ الملائكة على قارئ القرآن الكريم. هذا معنى الاستعاذة. واما حكم قراءتها فجمهور العلماء على انها مستحبة، عن ان الاستعاذة مستحبة وليست واجبة. قالوا: وهذا الامر بالاستعاذة عند القراءة كقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، يبقى ربنا أمرك إذا وجدت وسوسة أن تستعيذ بالله. ولم يقل أحد بوجوب الاستعاذة عند وجود الايه؟ الوسوسة. فكذلك الراجح أنها لا تجب عند الايه؟ القراءة. وأما في الصلاة فهل يجهر بها في الصلاة الجهرية أم يسر؟ إذا أراد الإمام أن يقرأ في الصلاة الجهرية فهل يجهر بالاستعاذة أم يسر؟ الراجح أنه يسر بها ولا يجهر وإن كانت القراءة جهرية. وهل يستعيذ في كل ركعة أم يكتفي بالاستعاذة في أول ركعة؟ الراجح أنه يستعيذ في الركعة الأولى وتكفيه، وإذا استعاذ في كل ركعة فلا مانع ولا حرج. وصفة الاستعاذة أدناها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأكملها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهمزه يعني الخنقة التي تؤدي إلى الموت، ونفخه الكبر. من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن فإنها أيضا تشرع في مواضع أخر، تشرع الاستعاذة في مواضع أخر، منها عند دخول الخلاء. فمعلوم أن من السنة إذا أراد أحدكم دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن النبي قال: إن هذه الحشوش محتضرة. الحشوش أماكن الخلاء سواء كانت مبنية أو فضاء، إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والمراد ذكران الشياطين وإناثهم. فمن المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة عند دخول الخلاء، ومنها عند إرادة مباشرة الرجل أهله، كما في الحديث: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يكن للشيطان منه نصيب. ومنها إذا نزلت منزلا، إذا كنت مسافر ونزلت منزلا لاستراحة، قبل ما تقعد استعذ بالله، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فتصير في حفظ الله حتى ترحل لا يضرك شيء بإذن الله عز وجل. ومنها كل صباح ومساء وعند النوم، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أوى إلى فراشه: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فهذه بعض المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفق العلماء على أن البسملة جزء آية من سورة النمل، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فاتفق العلماء على أن البسملة جزء آية من سورة النمل، واختلفوا في البسملة في أوائل السور، هل هي آية من كل سورة أو أنها آية مستقلة في أوائل السور. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف انتهاء السورة حتى ينزل عليه جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم. إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بداية إيه؟ سورة جديدة. والراجح أن البسملة آية من سورة الفاتحة، آية من سورة الفاتحة، وآية مستقلة برأسها في أوائل كل سورة، لقول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والسبع المثاني هي الفاتحة، فالفاتحة سبع آيات. الذين قالوا بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، وهذا هو الراجح كما في صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عد بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، والذين لم يجعلوها آية مستقلة، لم يجعلوها آية من الفاتحة، قالوا الآية السادسة: صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هي الآية السابعة. وإلى هنا آن وقت الأذان، فنكتفي بذلك القدر، سائلين الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا